الحديث جاء في القرآن الكريم. فأمر رجلا كان عالما بكلام العرب الشعري ونسرين حافظا بدواوين العرب يسمى الأسود الدخليج، طلب منه أن يستخرج كلام ثم يضع قواعد لضبط الألسنة من اللحن والقرآن، حيث وجد في زمن الزمان. فأخذ أبو الأسود الدمني يستخدم كلام العرب ويجمع اسمه من القواعد، فيرى أن ترتيب الجملة الفعلية الفعل يفتح إلى فاعل إذا كان خاطرا ويفتح إلى فاعل أو مفعول إذا كان متعديا، فيضع قاعدة أن كل فعل يتبعان والفاعل يكون مرفوعا والمفعول يكون مرفوعا وهكذا. ثم عرض ما كتبه عن أبي علي رضي الله عنه، فقال له الإمام علي: ما أحسن الأحمر الذي لحقت، يعني ما أجمل الطريقة التي رسمتها لكتب هذه القواعد. فسميت هذه القواعد بعلم النحو. ثم بدأ العلماء بعد الأسود الكبير يشيدون بناء هذا العلم اعتمد على يد رجل فارسي تعبان عربية اسمه مرسي بواجه، فهذا جامعة كاملة مثلا نحنون من الناس ينهلون منه ويشرحونه ويطلقونه ويجلسون عليه ويصبون عليه من عواجه حتى يومنا هذا الكتاب ماذا تحدثه صغيرا وأبنتين وثلاثين سنة دون أن يكون مقدمة الكتاب. وأطلع على عمر فسمي الكتاب، سمي الكتاب الكتاب بالأخذ الكتاب الكتاب عند النحويين فالمراد به كتاب سيبويه. هذا الكتاب الجامع جاء بين قواعد النحو وقواعد الصرف، غير أن المتأخرين عن زمانه أكملها بتصحيحه وشرح ما كان مشكلا فيه حتى ضرب علم النحو بما نراه في زماننا أربع آلاف سنة في التراث أستاذيا إلى غير ذلك. أما عن أهمية علم النحو لمتعلم المواد الشرعية أو متعلم المقررات العربية فأقول وعلم خطير ومهم ولا يصدر متشرع في فهم قاعدة أصولا أو نتائج الفقهي أو فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض العرب لتفسير آية من القرآن الكريم، لا يدخل ذلك إلا أن يكون المخبر على هذه العلوم آمنا بحق واجب من قواعد اللغة الأصل. فالمفسر لا يصح أن يكون مفسرا لغير العالم، والمحدث لا يصح أن يكون محدث لغير العالم، وما الذي توصل إلى ذلك فهو فرق. يعني من يريد أن يدرس التفسير فلا بد عن العالم، لأن الشيخ النحو لا ينبغي عليه أن يقبل على علم التفسير لأنه سيقع في مغالطات كثيرة. وأضرب على ذلك مثلا، الله تعالى يقول في القرآن في سورة المائدة: إن الذين أتقوا الذين آمنوا والصابرون والنصارى. هذه الآية وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم في السنة وفي نظم المصحف. في سورة البقرة يقول مبسوط كما معه نصوص وراء برقاء نصوص وصالية كلامه من جدا سوز الحق وصل الأصحاب من الذين آمنوا والذين آمنوا والصالحين والنصارى نضع الأصوى يوم يوم القيامة فتردد قال الله تعالى فإذا أمرت بين عبدك نعم، فاحنا نقرأ القواعد المعينة. كله في وقته. وقال كما قال ايه؟ انا بسألك بعض الأمثلة للتستبين والإشلالها في الحمد. كان نعود على القرآن للمسلم. نعود في خلق هذا الكلمة. نعود على الحديث الكلمة. وبعض ذلك الزمن دي كل بقى على موضي كذا كان في الوقت. فلا بد ان نعلم ان نحن قدر طاقتنا ونريد في محاضره نشرح في موضوع التوسع برضه لان على قدر حاول في مدرسه رجل الله وان شاء الله من يعينوني معكم على ذلك ان نلم بالقواعد التي تسعفنا في فهم الجيل الجديد. مرات الشجاعه ان شاء المنظر ايه؟ من اجل Thank you. المصدرين للرجل المحيط لك ربك قطع أكثر من نصر فراحة ربك النصر ليه على نفسك يعني ايه أنت المحيط لك ربك المحيط لربك يبقى محيط لك مفهول ايه لما تكون تقول ايه أنت Thank you. ولكنها